بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 24 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام هذا اليوم 14 من شهر صفر 43 من الهجرة. وهذا مجلس نشرع فيه في الباب 5 من أبواب الكتاب في النواهي، بعدما تم لنا في المجلس الماضي بحمد الله تعالى 8 فصول الباب 4 في الأوامر، وانتهينا بذلك المجلس من شطر أبواب التكليف، فإن التكليف الشرعي أمر ونهي. ولما تم للمصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الأمر بفصوله المهمة التي لا يستغني عنها فقيه ويحتاج إليها كل أصولي وناظر في الدليل ومحتاج إلى فهم النص الشرعي، فإن قسيم ذلك الباب وهو باب النواهي عقده المصنف رحمه الله في هذا الباب 5، وفيه 3 فصول سنأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله تعالى. والنهي في القرآن أيها الكرام وفي السنة كذلك يأتي بأشكال وصيغ متعددة، أشهرها وأظهرها أداة النهي، في مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا، وقوله عز اسمه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أمثلته كثيرة جدا في كتاب الله. وتارة يرد النهي ليس في صيغة لا الناهية أو أي أداة من أدوات النهي، بل يأتي المنع الشرعي والزجر عن ارتكاب فعل بصيغة الوعيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسواء كان التحريم أو النهي بأداته الصريحة مثل لا الناهية، أو كان بصيغة الوعيد على الفعل، أو كان بصيغة ترتب العقاب، سواء كان عقابا دنيويا أو أخرويا، فإنه يفيد المنع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأمثال هذا. إذن فالتكليف الذي يأتي به الوحي تارة يكون أمرا وتارة يكون نهيا، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فكل ما جاء في كتاب الله تكليفا إما أمر وإما نهي. انتهى الكلام في الأوامر، فهذا الباب 5 في النواهي، نسأل الله العون والتوفيق والسداد. الباب 5 في النواهي وفيه 3 فصول. النواهي جمع نهي، والنهي مصدر، وفي اللغة المصادر لا تثنى ولا تجمع، هذا لغة. وتقدم مثل هذا الملحظ عند الشراح في باب الأوامر، فإنه جمع أمر، والأمر مصدر، وشأن المصادر لغة لا تثنى ولا تجمع. لما؟ لأن دلالتها على القليل والكثير وعلى جنسها باعتبار أنواع النهي، فإنها أيضا لا يمكن أن تثنى أو تجمع، لكن المصنف رحمه الله أراد بالجمع هنا باعتبار أنواع النهي، فلذلك يأتي النهي تارة للتحريم وتارة للكراهة. وتقدم مثل هذا التنبيه في باب الأوامر هناك، وأن صيغة فواعل في اللغة لا تأتي جمعا إلا على صيغ محدودة في المفردات التي يمكن أن يتم عليها الجمع على صيغة فواعل، وقد ذكرها الشراح هناك في الباب الرابع في الحديث عن الأوامر، فقالوا لا يأتي صيغة فواعل جمعا عند النحاة إلا محصورا في سبعة أوزان: فوعل مثل جوهر فيجمع على جواهر، فوعلة مثل صومعة فتجمع على صوامع، فاعلة مثل قاصعاء وهو من أبواب جحر اليربوع كذلك يجمع على قواصع، فاعل مثل طابع وطوابع، فاعلة مثل فاطمة وفواطم، فاعل للمؤنث الذي لا مذكر له مثل حائض وطامث فيقال حوائض، فاعل إذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل وصاهل فيجمع على فواعل. وأنت ترى أن لفظة أمر فعل ولفظة نهي كذلك فعل ليست في الصيغ السبعة التي تجمع على فواعل، وتقدم التنبيه عليها هناك. من معاني النهي وموارده في الكتاب والسنة أمور كثيرة، الذي يهم الفقيه والأصولي منها ما كان نهيا يدل على التحريم أو نهيا يدل على الكراهة، لأنه مقتضى نهي الشريعة كتابا وسنة. فأما التحريم مثل لا تقربوا الزنا، لا تشركوا بالله شيئا، لا تقتلوا النفس، والكراهة مثل قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ومثل قوله من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، نهي يدل على الكراهة. وما عدا هذه الصيغ هي مما ينبغي الوقوف عليها للتمييز بينها وبين غيرها. فيأتي النهي تارة بمعنى الدعاء، وهو من موارده أيضا في المعاني. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الصيغة صيغة نهي لكن المعنى ليس نهيا، هو دعاء والتماس. يأتي للإرشاد يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يأتي النهي للإهانة لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يأتي للتحقير يعني تحقير الشيء الذي توجه النهي إليه أو عنه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ويأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وربما يأتي في صيغ أخرى ومعان ودلالات أخرى. لأجل هذا يعقد الأصوليون باب النهي للحديث عن ما يتعلق بصيغه، ما يتعلق بدلالاته، ما يتعلق باستعمالاته وأحكامه من حيث اقتضاء ما يتضمنه النهي، وهو ما سيريده المصنف رحمه الله في الفصول الثلاثة. الفصل الأول في مسماه. مسماه الضمير يعود إلى النهي. ما مسمى النهي؟ المسمى الشيء الذي وضع عليه الاسم فأصبح مسمى لذلك الاسم. مسمى النهي المفترض أن يكون صيغته الدالة عليه، لأنك لما تقول لا تفعل تقول هذا هو مسمى النهي، يعني هذا الذي سمي نهيا لا تفعل. المصنف هنا لن يتكلم على الصيغة، سيتكلم عن دلالة الصيغة، فهي إذن مسمى مسمى النهي، لأن مسمى النهي صيغته، ومسمى الصيغة لا تفعل هي التي يريدها هنا. ولذلك قال في مسماه وهو عندنا للتحريم، انتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الحكم الذي دلت عليه الصيغة. إذن لك أن تقول المصنف في باب الأوامر هناك بنفس الطريقة، قال باب الأوامر الفصل الأول في مسماه. هناك ماذا قال في الأوامر؟ قال رحمه الله مبتدئا بمسمى الأمر، قال أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات. وبعدين بعد جملة جملتين قال وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله تعالى أو أصحابه للوجوب إلى آخره. فلما تقول مسمى الأمر يعني صيغته أو لفظه الدال عليه، ثم هذا اللفظ له أيضا مسمى وهو حكمه أو دلالته، فلما تقول لي مسمى النهي أنت تريد ماذا؟ الصيغة. فإذا انتقلت مباشرة إلى حكم الصيغة ودلالتها فأنت تتكلم عن مسمى النهي. ولهذا يقول الشراح في مسماه، المقصود يعني هو محذوف مقدر، في مسماه أو حكم مسماه، لأن مسماه هي الصيغة وهو يتكلم عن حكمها. نعم. الفصل الأول في مسماه، وهو عندنا للتحريم. لماذا لم يعرف القرافي رحمه الله تعالى النهي؟ هل سقط سهوا أو غفلة؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، لأنه في باب التعريفات في الأول عرف كل ما يتعلق بتقسيمات الألفاظ وعرف النهي هناك، لما قال اللفظ الموضوع لطلب الترك طلبا جازما، خلاص فلا يحتاج إلى تكرار التعريف، أفرد كل التعريفات هناك في باب مستقل، فانتقل مباشرة. نعم. وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. وهو عندنا، من يقصد؟ المالكي. يقصد المالكي. كل ما يذكره القرافي رحمه الله عندنا أو في مذهبنا أو أصحابنا فيقصد به مذهب المالكية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب كافة، ليس المالكية فقط، بل المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأرباب الطوائف. أصل النهي للتحريم. ثمة أقوال أخرى مرت بكم في كتب الأصول أن النهي أيضا يمكن أن يحمل على الكراهة. قال وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. ما الذي سبق؟ الذي سبق ما ذكر هناك، هل النهي حقيقة في التحريم أو حقيقة في الكراهة؟ فمن قال هو حقيقة في التحريم قال هو مجاز في الكراهة، يعني لا يحمل عليه إلا بقرينة، أو هو العكس، حقيقة في النهي ولا يحمل على التحريم إلا بقرينة فيكون مجازا فيه، أو هو مشترك بينهما، مثل لفظة قر مشتركة بين الطهر والحيض، أم هي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك أو طلب الترك أو التوقف. أيضا مذاهب كما سبق في الأمر هناك، هل الأمر للوجوب حقيقة أم للاستحباب حقيقة، أم مشترك بينهما، أم للقدر المشترك، أم للتوقف، وأقوال مضت أيضا هناك. اختصر فقال وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. وهذا الإيجاز يفعله كثير من الأصوليين إذا جاءوا لأبواب النهي. درسنا في الأمر وفي الأوامر 8 فصول، وبعضها طويل، مثل الفصل الأول هناك في مسماه ودلالاته، طويل بسط فيه الكلام. جاء للنهي في 4 صفحات، قال 3 فصول وأوجز. غالب الأصوليين يفعل هذا، ثم إذا جاء قال وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر، أو يقول لكل مسألة من الأمر وزان من النهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار، يعني ما يقال هناك يقال هنا مثله من الجهة المقابلة، فيوجزون الخلاف. وبعض الأصوليين يعيد المسائل بالكامل، كل ما يذكر في الأمر يذكر في النهي هنا ويعيده، كما فعل أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع. يقول البيضاوي النهي كالأمر في التكرار والفور، ولذلك اختصر الكلام قال وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. انتهينا. النهي للتحريم، فإذا حملته على غيره فمجاز، سواء قلت للكراهة أو قلت للدعاء أو قلت للتحقير أو قلت لأي معنى مما سبق في المعاني السابقة قبل قليل. فإذا فهمت أن النهي للتحريم فلنسأل السؤال الوارد في الأمر. قلنا هناك الأمر يدل على التكرار أو لا يدل، فيه مذاهب، يدل على الفور أو لا يقتضي الفور، والكلام كله في الأمر المطلق وفي النهي المطلق، والمقصود بالمطلق ما لا تقترن معها قرينة تدل على شيء من تلك الدلالات. فإذا قال لك لا تفعل دوما فهمنا أنه نهي يقتضي الاستدامة والتكرار، وكلامنا ليس هنا، كلامنا على نهي فيه مجرد النهي لا تفعل، فما الذي يدل عليه، تكرار وفور أم لا هذا ولا ذاك؟ انتقل المصنف رحمه الله إلى حكاية ما فيهما. واختلف العلماء في إفادته للتكرار، وهو المشهور من مذهب العلماء، وعلى القول بعدم إفادته وهو مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده. اختلف العلماء في إفادته للتكرار في إفادة النهي. إيش نقصد بالتكرار؟ إيش نقصد؟ انسحاب النهي على جميع الأزمنة. بمعنى من قال لك لا تشرب الخمر ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل، هل يتحقق الامتثال بأن يجتنب المكلف هذه المنهيات قتلا وسرقة وزنا وخمرا وكذا وكذا، أن يتركها سنتين من عمره، 5 سنوات 10 سنوات، فلو وقع في شيء من ذلك بعد يصدق أنه ممتثل؟ إذا قلت لا، إذن أنت تقول النهي يقتضي التكرار. العبارة بطريقة أخرى، لا يعد المكلف في النهي ممتثلا إلا إذا استدام على ترك المنهي عنه على الدوام. هذا إذن مرادنا بقولنا إن النهي يقتضي التكرار. هل في هذا خلاف؟ هل من أهل العلم من يقول إن النهي الشرعي لا يفيد التكرار؟ بعبارة أخرى، هل من العلماء من يقول إنه لا يعد عاصيا لو زنى مرة في عمره أو شرب الخمر 5 سنوات من حياته أو قتل 5 أنفس فقط، لا يعد عاصيا لأنه قتل 5 ولم يقتل مئات الألوف، وشرب الخمر 2 سنين وتركها 50 سنة، وزنى مرات والأغلب أنه لم يفعل، هل هذا يقوله أحد؟ جواب لا. الكل متفق على أن النهي يستلزم، النهي الشرعي يستلزم الترك على الدوام، هذا القدر لا خلاف فيه. وانتبهوا، فهنا يقال هل النهي المطلق يقتضي التكرار؟ يرد فيه الخلاف في النهي اللغوي، أما الشرعي فلا ينبغي أن يرد فيه خلاف. ليش؟ لأن الأدلة الشرعية تقررت أن الله جل جلاله وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن ذلك يستلزم اجتناب المنهي عنه على الدوام. فلا تفهم من الخلاف هنا أنه من العلماء من يقول إن النهي لا يقتضي التكرار، معناه أنهم يجوزون ترك المعصية أحيانا وفعلها أحيانا لأن النهي عندهم لا يقتضي التكرار. انتبه، هذا لا يقول به أحد. فالمقصود في قوله اختلف العلماء في إفادته للتكرار يعني من حيث اللغة ودلالة النهي. قال وهو المشهور من مذاهب العلماء أو من مذهب العلماء، المشهور ما هو؟ اقتضاء النهي للتكرار وانسحابه على جميع الأزمنة لأن قضيته الدوام، فلا يتحقق الامتثال بالكف مرة واحدة. طيب يقابل هذا القول قول ثاني أن النهي لا يقتضي التكرار ولا يفيده. هل هؤلاء يقولون بأنه يجوز فعل المنهي؟ لا، هم يقولون أنا أتكلم على النهي لا تفعل، لم يتعرض للمرة ولا للتكرار، هو فقط طلب الكف ولا دلالة فيه. لكن هل يجب على المكلف أن يكف على الدوام؟ الجواب نعم، لكن ليس من قوله لا تفعل. من أين إذن؟ من العبودية التي خلقنا لأجلها ومن عموم نصوص الشريعة وقواعدها، لكن ليست الصيغة. فالكلام على الدلالة اللغوية، هل صيغة لا تفعل هي التي دلت على النهي على الدوام؟ هؤلاء القائلون بعدم إفادة النهي التكرار يقصدون أن الصيغة لا تدل على ذلك. يقابل ذلك قول ثالث طواه المصنف رحمه الله ولم يذكره، وهو أن النهي يقتضي التكرار ولو قيد بالمرة، هو دائما لا بد أن يستلزم التكرار ولو كان مقيدا. حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع، وقال العراقي وفي الشرح غريب لم أره لغيره. فهما قولان إذن، أنه يقتضي التكرار وأنه لا يقتضيه. قال المصنف رحمه الله وعلى القول الثاني بعدم إفادته، إفادة إيش؟ النهي للتكرار. وهو مذهب الإمام فخر الدين أي الرازي صاحب المحصول، قال لا يفيد الفور عنده، ربط مسألة التكرار بالفورية. يقول الرازي النهي عنده لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور. طيب الفور هذه مسألة أخرى، هل صيغة لا تفعل تستلزم الامتثال فورا منذ نزول النهي والتكليف ومنذ بلوغه للمكلف يلزمه أن يكف؟ يعني من سمع لا تشرب الخمر ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني، هل يلزم منه الامتثال على الفور؟ فيه الخلاف الموجود في الأمر أيضا هناك. والذي عليه كثير من المحققين أن الصيغة من حيث افعل أو لا تفعل لا علاقة لها بالزمن، لها علاقة بالطلب، افعل طلب الفعل، لا تفعل طلب الكف عن الفعل. الزمن هذا من اللوازم من دلالات أخرى، أما الصيغة فلا تدل عليه. الرازي رحمه الله ذكر المسألة بشقيها. السؤال هنا اربط بين المسألتين، من يقول إن النهي يستلزم الفورية، يلزم منه الفور، هل يقتضي هذا التكرار عنده؟ الجواب نعم، لأنه يقتضي الفورية في الامتثال، فالتكرار عنده مستمر. والذي يقول إن النهي لا يدل على الفوري، يمكن أن يقول بالتكرار ويمكن أن لا يقول به. قال والإمام فخر الدين: مع القول بعدم إفادة النهي للتكرار فإنه قال لا يفيد الفور أيضا، فالتزم في المسألتين أن النهي من حيث هو نهي لا يدل على شيء. حجته أن النهي أحيانا يرد لعدم التكرار، يقول عندنا صيغ نهي ونفهم منها أن المطلوب ليس فيها التكرار، فصعب أن نجعلها قاعدة. يقول ألا ترى أن الطبيب يقول للمريض لا تأكل اللحم أو لا تفصد الدم، هل لما يقول له لا تأكل اللحم هو ينهاه عن أكل اللحم طيلة العمر؟ الجواب لا، لكنها مدة المرض، فالنهي من حيث هو نهي لا يقتضي التكرار. والجواب عن مثال الرازي أن العرف هنا قرينة، ثم إذا قلنا إن النهي لا يقتضي التكرار سيلزم منه أو يريدون عليه إلزاما فاسدا، يلزم منه أن لا يوجد عاص البتة بمنهي عنه، لأنه إن وقع اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنة ثم ترك وكف فإن النهي لا يقتضي التكرار، وتقدم مثل هذا الإيراد. نعم. ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه، لأن العدم غير مقدور، وعند أبي هاشم عدم المنهي عنه. الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إيجاب صلاة وزكاة وصيام رمضان وتحريم الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب، هذا هو الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. فإذا لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، لا نزاع في هذا في متعلق الأمر. متعلق اسم مفعول، يتعلق متعلق، يعني الشيء الذي تعلق به الأمر وهو الحكم. أما النهي قلنا لا تكليف إلا بفعل، هذا في الأمر. أما في النهي فاختلفوا فيه على مذاهب. النهي ما متعلقه؟ بمعنى النهي إذا جاء فبأي شيء يتعلق به واجب المكلف للامتثال. فمنهم من يقول متعلق النهي الكف، يعني لا تتحرك، ايش المطلوب فيه؟ الكف عن الحركة أو السكون؟ فتقول هل هو كف أم هو فعل ضد المنهي عنه؟ فإذا قلت المطلوب منه الكف عن الفعل فقولك لا تتحرك معناه الكف عن الحركة. طيب الكف فعل أو ليس فعلا؟ فيه خلاف أصولي. على التحقيق أن الكف فعل كما ينقله الشاطبي عن المحققين، أن الكف فعل، يعني شخص رأيته جالسا هكذا ما فعل شيئا من الحرام، كمثل أحدكم الآن جالس هنا وقد كف لسانه عن الكذب لأنه ما تكلم، وكف نظره عن الحرام لأنه لا يزال داخل المسجد، وكف لسانه ويده ورجله عن كل خطوات الحرام وأفعال الحرام. طيب السؤال هنا، هذا الكف عن تلك الأفعال هو فعل أو ليس فعلا؟ التحقيق أن الكف فعل، يعني هو إلجام النفس، هذا فعل، صحيح صورته أنه لم يخرج فيه فعل ظاهر للعيان، لكنه إلجام للنفس وإحجام عن الفعل. إذن نعود مرة أخرى، صيغة لا تفعل النهي هل هو كف أم هو فعل ضد المنهي عنه؟ فلما أقول لا تتحرك عليك أن تتلبس بالسكون الذي هو ضد الحركة. أقول لك لا تقف، أنهاك عن الوقوف، هل المطلوب فيه الكف عن الوقوف أو المقصود به فعل ضد المنهي عنه فتجلس أو تضطجع؟ طيب، اختيار المصنف هنا وكلامه في الشرح يقتضي أنه مذهب الجمهور، قال متعلقه متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه وليس الكف، لكن هما مذهبان شهيران لأهل العلم. الكف هو الذي ذكره ابن الحاجب وصححه الآمدي كذلك، أن الكف فعل، فيقولون متعلق النهي هو الكف عن الفعل. أما الذي رجحه القرافي هنا وكلامه في الشرح يقتضي أنه مذهب الجمهور، متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه. القولان، انتبه، القولان اتفقا على أن متعلق النهي فعل وليس عدما، فعل. لكن ما هو الفعل؟ فمنهم من يقول هو الكف، ومنهم من يقول هو فعل ضد المنهي عنه، لكن كلاهما يقول إن متعلق النهي فعل. ليش؟ يقابله القول الثالث الذي ذكره القرافي رحمه الله هنا ونسبه لأبي هاشم المعتزلي، يقول متعلق النهي عدم المنهي عنه ليس الكف، عدم فعل المنهي عنه. لا تتحرك هو نفس لا تفعل، عدم الحركة. طب تقول هو نفس القول السابق، الكف، الكف فعل. هو يقول قولك في اللغة في الصيغة لا تفعل لا يلتفت إلى أي شيء، العربي إذا سمع لا تفعل ما يفهم منه إلا عدم الفعل، عدم الحركة. هل المطلوب عدم؟ نقول نعم، المطلوب هو العدم. فالذي قال لا المطلوب هو الكف يقول العدم غير مقدور، العدم عدم، يعني هل أستطيع أن تعدم شيئا؟ الجواب لا، أنت توجد معدوما ممكن، لكن يقال لك الشيء غير الموجود، مطلوب منك أن لا توجده، هو أصلا غير موجود، فأنت تطلب شيئا مستحيلا. قال المصنف رحمه الله فعل ضد المنهي عنه لأن العدم غير مقدور، العدم هو معدوم، فكيف أعدم شيئا غير موجود؟ ولهذا قالوا عند أبي هاشم هو عدم المنهي عنه. قال الأبياري وهو قول باطل جار على مذهبه الفاسد بنفي الأعراض، ورأي الجمهور إن العدم غير مقدور للمكلف فلا يصح التكليف به. ما منشأ الخلاف بين أبي هاشم والأصوليين كافة؟ هو النظر إلى اللفظ أم النظر إلى المعنى؟ أبو هاشم تحجر في النظر إلى اللفظ، لا تفعل، قال المطلوب هو عدم الفعل. هل العدم مطلوب؟ قال نعم، هو يقول لا تفعل، فتحجر على اللفظ. والآخرون نظروا إلى المعنى، المعنى لا تفعل، هل هو الكف عن الفعل أم فعل ضد المنهي عنه؟ فنظروا إلى المعنى، ومن ثم نشأ الخلاف. قول الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وذكره الغزالي في المستصفى ونسبه لأكثر المتكلمين، التفريق بين الترك المجرد المقصود لنفسه بغير قصد الضد معه كالصوم. لما يأمرك بالصوم فهو يأمرك بترك الطعام والشراب، فهنا لا حاجة إلى أن تقول هو كف عن الطعام والشراب والجماع، ولا يحتاج أن تتلبس بضده. قال فالمكلف فيه الفعل، ولهذا وجبت فيه النية. أنت في الصوم تمسك، الإمساك كف، أنت منهي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. في النهي هناك في الصوم لأنه مقصود لنفسه ترك مجرد، فعندئذ المطلوب فيه الفعل ولذلك وجبت فيه النية. أما الترك المقصود فيه إيقاع ضده فذلك مقصود فيه أن يكون التلبس بضد المنهي عنه، قال مثل الزنا فإن المكلف فيه مطلوب بضد ذلك وهو التعفف أو النكاح أو التسري. عزم الغزالي هذا القول لأكثر المتكلمين. هذه مسألة شبيهة بقضية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، بينهما شبه كبير. ولذلك فإن القرافي رحمه الله في شرحه لما شرح المسألة أورد هذا السؤال، قال ما الفرق بين المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده؟ فرق تفريقا دقيقا فقال: مسألة النهي عن الشيء أمر بضده نظر في النهي والأمر من حيث الصيغة، وهما المتعلقان، النهي هو الذي يتعلق، فنسأل عن هذا المتعلق الذي هو النهي هل يدل على الأمر بضده أو لا. قال: أما إذا تقرر عندنا هناك هل النهي عن الشيء أمر بضده أو ليس أمرا، فهناك مهما اتفقنا على قول أمكننا أن نختلف في المتعلق الذي هو العدم أو الضد. قلنا المتعلق هو النهي، يتعلق بإيش؟ يتعلق بالفعل أو بالضد. فهنا قش المتعلق، هنا هل المطلوب في الفعل الكف أو المطلوب التلبس بالضد؟ نتناقش المتعلق. سيأتيك الآن في الفصل الثالث الحديث عن متعلق المسألة وهو النهي هل يستلزم الأمر بضده أو لا. قال: فهما مسألتان، فالبحث في إحدى المسألتين في المتعلق بالكسر هناك، والبحث هنا في المتعلق بالفتح. الخلاصة أن التزام ربط مسائل الأوامر بالنواهي على اضطراد هكذا عند كثير منهم. القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول: من العلماء من فرق بين الأمر والنهي فحمل النهي على التحريم والأمر على الندب. يقول: الأصل بينهما التساوي، إذا قلت النهي للتحريم فالأمر للوجوب. يقول: لكن من العلماء من نزل بالأمر رتبة فقال الأمر يدل على الندب وقال النهي يدل على التحريم، لماذا التفاوت؟ قال: لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح. يعني المقصود في النهي درء المفاسد، والمقصود في الأمر جلب المصالح. قال: ودرء المفاسد في نظر الشرع أولى من جلب المصالح، فيكون مقتضاه أعلى من ذاك. أيضا قال القرافي: لم أرى للأصوليين في النهي مثل الخلاف الذي في الأمر في اعتبار العلو والاستعلاء أو أحدهما أو عدم أحدهما، ويلزم التسوية في البابين. يعني من يقول هناك الأمر يلزم العلو أو الاستعلاء ينبغي أن يطرد، وصرح المحلي في شرح جمع الجوامع بالتسوية بينهما. نعم. الفصل الثاني في أقسامه، في أقسام النهي باعتبار متعلقاته، يعني في الشيء الذي يتعلق به النهي. وإذا تعلق بأشياء فإما على الجميع نحو الخمر والخنزير، وإما على الجمع نحو الأختين، أو على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك كنكاح الأم بعد ابنتها، أو عن البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم. هذا فصل يسير خفيف. النهي يا إخوة إما أن يكون متعلقه واحدا متحدا، مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خلاص متعلق النهي هنا شيء واحد، ما هو؟ الشرك. فلا تقل لهما أف، المتعلق شيء واحد التأفف، ولا تنهرهما، المتعلق شيء واحد النهر، نهر الوالدين. هكذا عامة صور النهي في الأغلب يكون المتعلق فيها متحدا واحدا، وتارة يتعدد. هذا التعدد له صور، من صوره أن يأتي النهي عن الجميع، يعني جميع المتعلقات، مثل الخمر والخنزير، يعني ينهاك عن شرب الخمر وينهاك عن الخنزير، فهذا يأتي نهيا عن الجميع. قال إن الله في حديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا نهي عن إيش؟ عن الجميع. يعني وجود أكثر من منهي عنه في صيغة واحدة لا يورث إشكالا ولا تناقضا ولا اضطرابا. الصورة الثانية: ليس نهيا عن الجميع بل عن الجمع، وليس عن الجميع، يعني يأتي النهي عن أحدهما إذا جمعته مع الآخر، أما أحدهما منفردا فيمكن أن يكون منهيا عنه وليس كلاهما. قال: نحو الأختين في النكاح، لا يجوز أن تجمع بين الأختين، ويجوز نكاح إحداهما منفردة عن الأخرى. النهي هنا تعلق بماذا؟ بالجمع بين الأختين. فلا تقول هند وفاطمة أختان ولذلك فالشريعة حرمتهما عليه. الشريعة ما حرمت عليك الأختين، حرمت عليك الجمع بينهما، فإذا نكحت إحداهما فهو حلال. ما متعلق النهي هنا؟ قال الجمع بينهما مثل الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الصورة الثالثة، إذا تعدد متعلق النهي ليس نهيا عن الجمع ولا عن الجميع، بل نهيا عن البدل، مثل إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك، ومثاله نكاح الأم بعد ابنتها. قال الله عز وجل وهو يبين المحرمات من النساء، قال وأمهات نسائكم، وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة وهي بنت الزوجة حرام بمجرد الدخول بأمها، فنكح على امرأة ولها بنت، فطالما نكح ودخل بها حرمت ابنتها. ما متعلق النهي هنا؟ قال المتعلق هو عن البدل، إن تزوجت الأم ودخلت بها حرمت عليك البنت، وإن عقدت على البنت حرمت عليك الأم. وأمهات نسائكم، لا تقل لي المنهي عنه هنا هو الجمع، نعم هو في صورة جمع سيأتيك التفريق، لكن هنا بدل، لا يترتب الحكم بالتحريم إلا بعد أن يقع أحدهما، إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك. الصورة الأخيرة، قال تعلق النهي المتعدد عن البدل، الأول على البدل والثاني عن البدل، والمقصود به أن تجعل الصلاة بدلا من الصوم، فهذا ممنوع شرعا وهو منهي عنه في كل أحكام الشريعة، أن تجعل تكليفا مكان آخر أو تأتي بعبادة بدلا عن الأخرى، فهذا منهي عنه. من أي وجوه النهي؟ قال من النهي عن البدل. هذه محاولة لحصر صور النهي إذا تعدد متعلقه. أضاف بعض الشراح صورة أخرى، طالما نفكر في حصر الصور، النهي عن التفريق عكس الجمع، النهي عن التفريق عكس صورة النهي عن الجمع. قال مثل لبس أحد النعلين فقط، قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو ليحفهما جميعا كما في الصحيحين، فجائز له لبسهما معا ونزعهما معا. المنهي عنه هنا تعلق بماذا؟ ممكن تقول تعلق بالجمع بينهما، لكن المطلوب الجمع بينهما إما لبسا وإما خلعا، فتعلق النهي هنا عن التفريق بينهما في الحكم. لاحظ معي أن إطلاقا التعدد في هذه الأقسام نقول تعدد متعلق النهي جواز أو مجاز، لأن متعلق النهي في الحقيقة شيء واحد هو الجمع أو التفريق، فلذلك تقول نهي عن الجميع عن الجمع، مثل ما يقول النحاة في المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهم ينهون عن الجمع، فلو أكلت السمك وحده فلا حرج، ولو شربت اللبن وحده فلا حرج، لكن يتكلمون على الجمع بين الأمرين. يبقى الصورة الآن نكاح الأم بعد ابنتها، ما الفرق بينه وبين الجمع بين الأختين؟ هند وأسماء أختان، فإذا تزوجت هندا حرمت أسماء والعكس، هند وأسماء أم وابنتها، فإذا نكحت هندا ودخلت بها حرمت ابنتها أسماء، وإذا عقدت على أسماء حرمت أمها، فليش جعلنا هذه صورة وهذه صورة؟ هذا تفريق دقيق. النهي عن البدل اللي هو مثل نكاح الأم بعد ابنتها يرجع إلى النهي عن الجمع، فمثل قولك إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك، أن الجمع محرم. صورة الفرق أن الأول الجمع بين الأختين نهي باعتبار الزمان، يعني في زمان واحد أنت لا يحل لك أن تجمع بينهما، لكن يمكن أن تنكح واحدة ثم تطلق أو تموت فتنكح أختها، ففي عمرك وحياتك اجتمعت لك الأختان، لكن النهي كان باعتبار الزمان الواحد. الصورة الثانية نكاح الأم والبنت باعتبار الفعل، فلو نكحت الأم ودخلت بها ماتت أو طلقتها بقيت الأخرى محرمة أبدا. هذا وجه الفرق بين الصورتين. الفصل الثالث في لازمه، وهو هذا آخر الفصول في النهي أو في النواهي كما قال المصنف، في لازمه، والضمير يعود إلى النهي. المقصود باللازم أثر النهي، لأن الأثر من لوازم النهي، المقصود به الحكم، ما الذي يؤثر فيه النهي في الدلالة، والكلام على اقتضائه الفساد واقتضائه الأمر بضده، مسألتان في هذا الفصل. وهو عندنا يقتضي الفساد. طيب، هذه المسألة المشهورة في الأصول، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ قبل ذلك دعونا نحرر المسألة. النهي تارة يدل الدليل على عدم اقتضائه الفساد، فهذه قرينة، مثل طلاق الحائض، حرام وواقع، منهي عنه ويفيد التحريم ويأثم فاعله، لكن الطلاق محسوب وواقع. وتارة يدل الدليل، ومثل أيضا في الصورة الأولى تلقي الركبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، وفي حديث أبي هريرة نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه قرينة، إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، فالنهي عن تلقي الركبان دلت القرينة هنا على أنه لا يستلزم الفساد. إذن طلاق الحائض وتلقي الركبان من الأمثلة التي دل فيها الدليل على عدم اقتضائه الفساد. وتارة يأتي النهي ويدل الدليل على اقتضائه الفساد، فهذا لا إشكال فيه في الصورتين. الخلاف أين هو فيما عدا ذلك؟ النهي المطلق الذي لا قرينة فيه تدل على الفساد أو تدل على عدم الفساد؟ نريد قاعدة نطردها. جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر وعن صوم يوم العيد، وجاء هذا في العبادات، وجاء النهي في العقود مثلا عن بيعتين في بيعة، وجاء النهي عن التناجش، وجاء النهي عن تلقي الركبان، وصور كثيرة جاءت في النهي في البيع. نريد قاعدة نجعلها مطردة في العبادات وفي المعاملات. إذا وجدنا نهيا فهل نجعله مطردا فيقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يحتاج الفقهاء إلى ضبط المسألة، فمن ثم جاءت في الأصول، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ عندك ثلاثة أقوال ذكرها المصنف هنا، إنه يقتضي الفساد قال عندنا، قال خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا، يعني وبعض الحنفية أيضا وجمهور المتكلمين، لا يدل على الفساد، هذان مذهبان. والثالث بالتفصيل منسوب لأبي الحسين البصري والرازي، أنه في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد، فرقوا بين العبادات والمعاملات. والتحرير الذي عليه مذهب المالكية والشافعية وهو عند الحنابلة أن المسألة ليست ذات صورة واحدة، يقولون النهي ننظر إلى محل وروده، فإن توجه إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد، وإن توجه إلى وصفه اللازم أو أمره الخارج عنه شرطا فيقتضي الفساد، وإن توجه إلى أمر خارج لا يؤثر فيه أو وصف من أوصافه خارج عنه فلا يقتضي الفساد. فيفرقون بين الصور، تجتمع لهم المسائل وتتنزل على النصوص بشكل مضطرد، فليس القول باقتضاء الفساد مطلقا ولا بعدم اقتضائه مطلقا. المسألة مهمة، وتحريرها عند طالب العلم والمتخصص في دراسة الفقه، المتفقهون أو المتخصص في الأصول، تحرير المسألة مهم، لأن كثيرا من النواهي الشرعية نحتاج إلى معرفة حكمها. ماذا لو أتى بعبادة في صورة من صور النهي، مثل ما قلت لك صام يوم عيد، أو صامت الحائض، أو صلى في وقت نهي، أو طاف بلا طهارة، وأمثلة كثيرة في هذه الصورة، أو في العقود والمعاملات، ماذا لو وقع العقد بإحدى صور النهي، ما موقف الفقهاء؟ فتحرير المسألة أصولي مطلب كبير، ولذلك اعتنى به عدد من العلماء في تحرير القضية وضبطها والكلام عنها. وللعلاء رحمه الله تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد أفردها برسالة بسط فيها أقوال العلماء وقرر فيها المذاهب ونقل فيها وحرر، رحم الله الجميع. نعم. وهو عندنا يقتضي الفساد عند من؟ المالكية. المالكية، ولهذا يقول الأبياري في التحقيق شرح البرهان، الصحيح من مذهب مالك أن النهي يدل على الفساد. فكثير من أئمة المالكية ينصون على أن هذا مذهب مالك، أنه يقتضي الفساد إلا في صورة استثنائية محدودة ستأتي الآن في كلام القرافي. إيش يعني الفساد؟ عدم ترتب آثار الفعل عقدا كان في العقود أو في العبادات. نعم. وهذا ليس خاصا بالمالكية بالمناسبة، بل هو كثير من الشافعية، بل قال السمعاني هو ظاهر مذهب الشافعي، وكحتى الحنابلة في كثير من الفقهاء والمذاهب عندهم، والمشهور عند الحنفية أو عن بعضهم كما يذكره أيضا البزدوي رحم الله الجميع. وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا. فماذا عندهم؟ هذا المذهب الثاني، إذن نسب إلى أكثر الشافعية والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية، وكذلك بعض الشافعية ينسب إلى الشيرازي والغزالي، وبعض الحنفية أيضا كما ذكره البزدوي أن النهي لا يقتضي الفساد، وجمهور المتكلمين أيضا أن النهي لا يدل على الفساد. سؤال: إذا كان النهي لا يدل على الفساد، هل يدل على الصحة؟ ليس كل من يقول إن النهي لا يدل على الفساد يلتزم القول بالصحة، سيأتيك مذهب الحنفية. إذن هذان مذهبان. وفرق أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي وبين يعني فيقتضي الفساد، وبين المعاملات فلا يقتضي. أبو الحسين البصري والرازي تبعا له قالوا النهي في العبادات يقتضي الفساد، وأما في المعاملات فلا يقتضي. حجتهم أن معتمد براءة الذمة حصول المصلحة وليس عدم المفسدة في العبادات، مقتضى براءة الذمة حصول المصلحة، فيصح مع الإثم كالطلاق زمن الحيض كما تقدم قبل قليل، موجب لحكمه ويقع الطلاق، وبالتالي فهو واقع مع الإثم. يقولون، وهذه دقيقة، لا تلازم بين السبب وحكمه، فقد يكون السبب مشروعا والحكم غير مشروع، والعكس السبب غير مشروع والحكم مشروع. مثل: ألا ترى، يقولون، أسباب العقوبات الشرعية، أسباب الحدود، ما سبب حد الزنا؟ الزنا. ما سبب حد السرقة؟ السرقة. ما سبب القصاص؟ قتل. يقولون هذه عقوبات شرعية موجبة لأحكامها، هي أسباب، أسباب محرمة تحريمها لم يفصلها عن ترتب أسبابها عليها، فقد يكون السبب غير مشروع والحكم المترتب عليه شرعيا، فيقولون هي مع ذلك موجبة لأحكامها. ومن ثم قالوا لا إشكال أن يقتضي السبب الذي هو النهي يقتضي الفساد، لكن العقد صحيح. مثل ما قالوا النجش، بيع النجش صحيح مع الإثم، ولذلك ثبت الخيار لمن وقع له الغبن، فيرجع بحقه في الخيار ليفسخ أو ليمضي البيع إن شاء. إثبات الخيار له فرع عن صحة البيع، ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار، وكذلك في تلقي الركبان، وتقدمت الصورة قبل قليل. فعند أبي الحسين والرازي التفريق بين العبادات والمعاملات. نعم، لنا أن النهي إنما ثلاثة مذاهب الآن: الجمهور النهي يقتضي الفساد، بعض الشافعية وبعض المالكية وجمهور المتكلمين النهي لا يقتضي الفساد، ما ينسب إلى أبي الحسين البصري والرازي الفرق بين المعاملات والعبادات، وثمة قول الرابع شاذ غريب لا يعرف، حكاه المازري في شرح صحيح مسلم في المعلم، ونسبه إلى أحد الأئمة المالكية، أن النهي يقتضي الفساد في حق الله ولا يقتضي الفساد في حق الآدمي. قد تقول هو شبيه بقول الرازي وأبي الحسين يقتضي في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات. الرازي موجها التفريق بين العبادات والمعاملات يقول في المحصول، قال: وأما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك. أنتم تقولون النهي يقتضي الفساد، يعني النهي عن هذا البيع لا يفيد الملك. يقول الرازي: نقول لو دل النهي على عدم الملك، يعني عدم ترتب أثار العقد، فإما أن يدل عليه بلفظه أو بمعناه، مثل لا تناجشوا، هل دل على فساد البيع وعدم ترتب الملك عليه باللفظ أو بالمعنى؟ قال: لا يدل عليه بلفظه، لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجر. انتهينا؟ إيش بقي من حيث المعنى؟ قال: ولا يدل عليه بمعناه أيضا، لأنه لا استبعاد أن يقول الشارع نهيتكم عن هذا البيع ولكن إن أتيت به حصل الملك، لا يمتنع. قال: مثل الطلاق زمن الحيض والبيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة، ممنوع شرعا، لكن إن حصل تم الملك، فالبيع صحيح مع الإثم، مثل الطلاق زمن الحيض حرام ويقع. قال: وإذا ثبت أن النهي لا يدل على الفساد بلفظه ولا بمعناه وجب ألا يدل عليه أصلا، فقال النهي إذن لا يقتضي الفساد. نعم، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن للمفسدة فاسد. هذا دليل عقلي للجمهور، لماذا قالوا النهي يقتضي الفساد؟ قالوا لأن الشريعة إذا أقرت شيئا من العقود فإنما هو لتحصيل المصلحة للخلق، وإذا ورد النهي تبين أنه لا مصلحة فيها. هل سيكون في شيء ما مصلحة للعباد فتنهى عنه الشريعة؟ لا، إذا نهت عنه الشريعة تبين أنه لا مصلحة فيه، أو أن المفسدة التي فيها تربو على مصلحتها، يقول فإن هذا هو سبب اقتضاء النهي الفساد، ولأن ثمرة السبب العقد هذا أو العبادة إن كان حصول الثواب والمدح شرعا أو براءة الذمة وسقوط القضاء فالنهي يقتضي تخلف ذلك. ما يأتي الشرع فينهى ويجعل ما يترتب على هذا النهي أن تبرأ ذمتك من تلك العبادة، وأن يثبت لك الحق في الانتفاع، وأن يكون لك ثبوت المدح شرعا، ينهاك ثم يمدحك، ينهاك ثم يرتب لك الثواب، ينهاك ثم يعتبرك قد برئ ذمتك، ينهاك فيسقط عنك القضاء والتكليف بالعبادة. هذا تناقض، يقول توجه النهي يتناقض مع موجبات الصحة، ولذلك قالوا النهي يقتضي الفساد، فهذا دليل عقلي. ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها. لما قال النهي يقتضي الفساد شرح لك ما هو الفساد، قال في العبادات كذا وفي المعاملات كذا. ايش يعني تقول عبادة فاسدة وصوم فاسد والصلاة فاسدة؟ قال معناها وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها. لا يقبل الله صلاة بلا طهور، فمن صلى بلا طهارة صلاته باطلة ويحتاج إلى إعادة، إذن بقيت الذمة مشغولة لأن العبادة وقعت على نحو من الخلل. أين الخلل؟ الخلل إما في الأركان أو في الشروط التي لا تصح العبادة إلا بها، فاستلزم إبقاء الذمة مشغولة لم تبرأ. نعم، وفي المعاملات؟ وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا بس وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها. آثار إيش؟ العقود في المعاملات، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، كفالة، حوالة، أي صورة من صور العقود في المعاملات. ما معنى أن يكون العقد فاسدا؟ قال ألا يترتب الأثر عليه. ما الأثر؟ أثر عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة. فلما أقول إجارة فاسدة إيش يعني؟ لا يحق لك الانتفاع أيها المستأجر. لما أقول عقد بيع فاسد معناه عدم ترتب آثار عقد البيع. ما آثاره؟ امتلاك المشتري لعين المبيع وانتفاعه به وبيعه وإهداؤه ووقفه. فجئت وقلت لك وقفك هذا لاغي، وأكلك الطعام هذا لاغي وترده بالضمان، وأقول لك هبتك هذه لاغية، وكل تصرفاتك التي تصرفت به. ليش؟ لأن أصلا أنت اشتريت هذا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، والنهي يقتضي الفساد، أنت أصلا ما تملكت السلعة. هذا معنى الفساد. أننا قلنا إن النهي في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستلزم فساد العقد. فإذا فسد كل ما تصرفت به بعد شرائك لذلك المبيع تصرف غير معتبر، عدم ترتب آثارها عليها. استثنى القرافي رحمه الله هنا صورة فقال إلا، نعم، إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره. هذا استثناء عند المالكية فقط، خاصة مبني على أصل من أصولهم المعتبرة مراعاة الخلاف. النهي عندهم يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات على حد سواء، قال في البداية وهو عندنا يقتضي الفساد، عاد هنا فأورد لك تنبيها مهما. قال المالكية النهي عندهم في العقود يقتضي الفساد إلا إذا اتصل بالعقد ما يقرر أثره. إيش يعني هذا؟ مسألة شرحت سابقا ومرت معنا هناك في أيضا في تعريف الصحة والفساد وأوردناها هناك. النهي يدل على فساد المنهي عنه. طيب وإذا فسد البيع وجب فسخه، وإذا فسخ عادت السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري. لكن ماذا لو اتصل بالعقد، اتصل به تصرف يجعل الأثر متقررا؟ قال خلاص نمضيه ونتركه. وهي مقصودة عندهم في أربعة أشياء: واحد حوالة الأسواق، اثنين تلف العين، ثلاثة نقصانها، أربعة تعلق حق الغير بها. حصريا هذه أربع صور يقررها المذهب المالكية في مذهبهم، أنها لو وقعت بعد عقد فاسد ها فيمضي بثمنه ولا يعود، لا يفسخ وإن كان العقد عندهم فاسدا. ليش؟ قالوا اتصل به ما يقرر أثره. إيش حوالة الأسواق؟ يعني انتقلت السلعة في السوق من يد إلى يد واشتراها ثان وثالث ورابع، فصعب عندئذ أن تذهب للمشتري الثاني ويقول لك بعتها، فتروح للثالث ثم للرابع وتجدها مرت على خمسة ستة مشتري. حوالة الأسواق خلاص ترتب الأثر فيمضونه. الصورة الثانية تلف العين، اشترى كيلو البرتقال أكله هو وأصحابه في خمس دقائق وانتهى، ايش يرجع لك؟ انتهى، تلفت العين، استعملها أو نقصت، هذا صورة ثالثة. الرابع تعلق حق الغير بها، أهداها وقفها رهنها، هذه تعلق بها حق للغير، فيجعلون هذا تصرفا يجعل أثر العقد الفاسد متقررا. قال على أصولنا في البيع وغيره، عند غير المالكية لا عبرة بهذا الأثر المتصل ويفسد العقد ولو تداولته مئة يد، ولو انتقل إلى مئة مشتري يفسخ ويعود على التفصيل الذي ذكرت لك. يقول القرافي رحمه الله تعالى: قاعدة أهل المذهب المالكية أن النهي يدل على الفساد، وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة، شبهة صحة ليس الفساد المحض. ثم قال: وهنا مذهب مالك أنه يدل على الفساد على وجه يثبت معه شبهة الملك، وحجته مراعاة الخلاف، ويتصل به من العوارض ما يقرر الملك فيه من تغير سوق أو عين أو تعلق حق غير على تفصيل مذكور في الفقه. نعم. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل. تقدم هذا القول، لا يدل على الفساد مطلقا، فإعادته ليست تكرارا، هو يريد أن يعيده الآن ليبني عليه الاستدلال. قال هناك خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر وأيضا بعض الحنفية، صرحونا فقال: قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يدل على الفساد مطلقا. تحرير مذهب الحنفية المشهور عندهم في دلالة النهي الذي ينبغي أن يفهمه طالب العلم، أن النهي يقتضي الصحة إن كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، ويقتضي النهي الفساد إن كان لعينه. باختصار النهي إن كان لعين المنهي عنه يقتضي الفساد، وإن كان لوصفه فلا يقتضي الفساد. يفرقون بين بيع درهم بدرهمين والربا يعني، فيجعلونه بيعا فاسدا لا باطنا فيمكن تصحيحه. أما البيع المنهي عنه لذاته الذي لا يجوز شرعا فإنه لا يمكن كبيع الخمر فلا يصح بوجه. يقول هذا اقتضاء الفساد عندهم. ليش لا يدل على الفساد مطلقا؟ بل هم تجاوزوا هذا، قال يدل على الصحة، يجعلون نهي الشريعة عن شيء من العقود دليلا على الصحة، واستندوا إلى دليل عقلي. قال لاستحالة النهي عن المستحيل. يقول أنت لا تنهى الأعمى عن النظر إلى حرام، أعمى تقول له لا تنظر إلى كذا، هو أصلا ما يرى. أنت لا تنهى الزمن عن القيام، شخص مريض مرضا مزمنا هو أصلا ما يستطيع القيام، فلا معنى لأن تنهاه عن القيام. يقول فأنت عندما لا يتوجه لك أن تنهى الأعمى عن النظر والزمن عن القيام، لو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لم تنع ورود النهي، لو كانت الصحة غير موجودة، لو كان فسادا ما احتجنا إلى النهي، لكن أما وقد ورد النهي دل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه. الجواب عن هذا، هم يتكلمون عن صحة عادية تنهى الأعمى عن النظر وتنهى الزمن عن القيام، كلامنا ليس في الصحة العادية، كلامنا عن الصحة الشرعية، بمعنى أنه يمكن أن يوقع الفعل على الوجه المنهي عنه، بينما في الأعمى في الصحة العادية مستحيل، لا يمكن أن ينظر والزمن لا يمكن أن يقوم. أما المنهي شرعا يمكن أن يبيع بعد النداء الثاني، ويمكن أن يطلق في زمن الحيض، ويمكن أن يصوم يوم العيد، ويمكن أن يفعل ويفعل أشياء كثيرة من المنهيات. فالصحة العادية ليس كلامنا فيها، الكلام في الصحة الشرعية. ولذلك الأصح عند الحنفية كما قلت، إن كان النهي لوصفه كدرهم بدرهمين فعندهم يصح البيع، وإن كان لعينه فلا يصح، كما قرر ذلك أئمتهم كالسرخسي والبزدوي والبخاري في كشف الأسرار. نعم. ويختضي الأمر بضد من أضداد منهي عنه لزوما. هذه آخر جملة في الفصل، وبها يتم المجلس. اقتضاء النهي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه لزوما، يعني ليس لغة، ليس من جهة اللفظ. فمثلا لما أقول لك لا تقف، النهي عن الوقوف يقتضي بلازمه أن تتلبس بأحد أضداد الوقوف المنهي عنه، فلن تمتثل النهي الذي وجهته إليك، قلت لك لا تقف، إلا إذا تلبست بأحد أضداده. فماذا عليك أن تفعل؟ تجلس، تضطجع، تمشي، تتحرك. أنا قلت لك لا تقف، فأنت تتلبس بأحد أضداده، ولا يمكنك أن تتلبس بجميع الأضداد في آن واحدة. قلت لك لا تقف، فإذا جلست خلاص امتثلت، اضطجعت امتثلت، تحركت مشيت جريت امتثلت. فاقتضاء النهي للأمر بضد من أضداده لزوما، يعني من لوازمه وليس من لفظه. يعني أنا ما قلت لك لا تقف، هل في معاجم اللغة أن لا تقف من معانيه اجلس؟ لا، لغة لا يدل على ذلك، لكنه لزوما يعني من حيث اللازم لا يتحقق امتثال النهي إلا بالتلبس بأحد أضداده. يقول الباجي رحمه الله في الإشارة، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وهم يفرقون في القاعدة بين صيغة الأمر وصيغة النهي، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ فتقول هنا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أمرك بالجلوس فكيف تمتثل؟ بترك جميع الأضداد، فلا تقف ولا تضطجع ولا تتحرك ولا تجري، فلا تكون ممتثلا إلا بصورة واحدة في الأمر. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لأنه يتحقق به الامتثال. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقد تقدمت المسألة هناك في دلالة الأمر، قال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، ثم قال هناك وقد أورد مسألة الأمر، قال وهو يدل على النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة. فائدة نختم بها المسألة، حكى غير واحد الاتفاق على أن نهي التنزيه لا يقتضي الفساد. في مسألة هل النهي يقتضي الفساد، كثير يعلقها بنهي التحريم خاصة، يعني مثلا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته، خالف النهي وجاء المسجد وصلى، يقتضي الفساد؟ ليش؟ لأن النهي كراهة. فحكى غير واحد الاتفاق على أن نهي التنزيه لا يقتضي الفساد، ذكره الصفي الهندي في نهاية الوصول، والعلاء في تحقيق المراد، وابن السبكي في جمعه، والزركشي في البحر، واختار السبكي في الجمع خلاف ذلك، أن النهي يقتضي الفساد سواء كان للتحريم أو للكراهة. تم لنا هذا الفصل، وتم معه الباب الخامس بعون الله وفضله، ونشرع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الباب السادس في العمومات. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يزيدنا علما وينفعنا بما تعلمنا، إنه هو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.